أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحجة الثامنة في الحجج هي القيامة. القيامة له أنواع وله أصناف. مو كل قيام الذي يقوله الأصوليون ليس بالحجة، بل القيام قسم منه ما ثبت الردع له شاخ، وهنالك قسم آخر من القيام يعتبر حجة شرعية. القياس المنطقي حجة شرعية، بل مرتكز الحجة الشرعية هو القياس المنطقي. المراد من القياس المنطقي الكبرى والصغرى والمنطقة، اما القياس الحمدي او القياس الشرطي او القياس الاستثناء. هذه الأحاديث المنطقية في المنطق تسمى قياس، أما في الأصول تسمى حجة، تسمى برهان. ولذلك هذا النوع من القياس يعتبر حجة إذا تحققت عندنا صغرى صحيحة وترتبت عليها كبرى صحيحة وتكررت حتى الأوسط بالشرائط المنطقية، لا شك ولا ريب ان النتيجه تحقق، وهذا لا يمكن التخفيف. بل نحن من اول الاصول الى اخر الاصول نرتب اخر اخيته من اجل استنباط النتائج ومعرفه النتائج. قال القياس بعد ان نسميه قياس، نسميه حجه، نسميه برهان. هذا قسم من القياس. مفهوم الأولوية، مفهوم الأولوية يدخل في بحث المفاهيم، مفهوم الموافقة، ولا تقول له ما أبدل بمفهوم الموافقة أو بقياس الأولوية ما شئت تعبر، يدلل على حرمة الضرب أيضا بشكل أولى. هذا أيضا قياس، ولكنه قياس واعتبر. قسم ثالث من القياس عندنا القياس المنصوص العلمي، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. هذا لأنه مسكر علة نص عليها الشارع بحرمة الإسكار. يعني لماذا الخمر أصبح محرم؟ لأنه مسكر. فاستكشف منه أن هذا الملاك وهذه العلة أينما وجدت حكمها ومعلولها أيضا يدور مدار. فالفقاع اللي هو في العرف وفي اللغة لا يسمى خمر، ولكن لأنه مسكر يعمم له الحكم ويقول بحرمته. بعض السوائل الكيميائية الأخرى مثلا إذا كانت مخدرة أو مسكرة يصدق عليها الإسكار أيضا تشملها هذه العلم، لأن لا تشمل لا تشرب الخمر، للخمر ما هو موضوعية، للإسكار هو موضوعية. يعني كل مسكر يجد حرام، كأن المولى عندما يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر كأنه قال لك لا تشرب المسكر ولا تشرب الخمر. فلا تشرب المسكر سواء كان فقاع أو كان خامر أو كان أي شيء آخر من هذا. هذا نوع ثالث من القيام، ولكنه أنت لعب يا هو القياس اللي احنا نبحث عنه ورد نشوف انه هل هذا هو حجة ام ليس. القياس الذي يصطلح في الفقه قياسا هذا ليس، هذا اللي إجماع الإمامة الإمامية بل ضرورة المذهب عند الإمامية قامت على بطلانها. يسمى في الأصول القياس المستنبط. شلون؟ من جزء ومعرفة حكم هذا الجزء تستنبط وجود علة لثبوت الحكم في هذا الجزء. هاي العلة بنشوفها مشتركة مع جزئين آخر تثبت لها لدى الحكم الجزء. مثلا تجي الشارع مثلا يعني مثلا كمثال الشارع قايل لا اشرب الخمر بس بعد ما قايل لانه مسكر يعني ما يصير من باب منصوص العلة وانما الشارع فقط قال لا تشرب الخمر. انت كفقيه تجي تحلل المسألة تشوف ليش الشارع حرم الخمر في عقلك في احتمالك في ظنك يصير بأن الخام لأنه مسكر في الشارع لا تحرم. هو الشارع ما قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر الشارع فقط نص على حرمة الخمر. أنت تجي تحتمل تقول هذا يحتمل الشارع عندما نهى عن الخمر نهى لأنه مسكر. تستنبط العلة تنتزع العلة من باطن الموضوع بتروح الى موضوع ثاني شوف الفقهاء ايضا تقول الخمر حرام الفقهاء الشارع ساكت عنك ما قايل لك حرام ولا قايل لك حلال ايضا تروح تقول الفقهاء حرام ليش لان تقول الخمر او الشارع حرمه لانه مشكل الفقهاء مشكل الفقهاء العلة من عندك تثبيت الحكم من عندك هذا يسموه قياس فقهي يعني انتقال الحكم من جزء الخمر واثبات لجزء اخر الفقاع بواسطة علة مستنبطة بواسطة علة جامعة بين الطرفين شبه بين الطرفين. هذا النوع من القياس ضرورة المذهب عند الإمامية قامت على بطلانه. ضرورة المذهب عند العامة قامت على العمل. هل هو استحنا نريد هنا في مقام الاجتهاد نريد نشوف في الفقه يمكن أن نعتمد على هذا النوع من القياس أم لا؟ القياس المنطقي لا شك ويجوز له. القياس الأولوي بمعنى مفهوم الموافقة لا شك في حجيته ويصح الاعتماد عليه. القياس المنصوص العلة لا شك في حجيته ويصح الاعتماد عليه. أما القياس المنتزع أو المستنبط العلة من قبل جنون الفقهاء هل هذا حجة أم ليس بحجة؟ هذا هو مدامه. هذا النوع من القياس في المنطق يسموه تمثيل بعد ليس سموه قياس. الانتقال من جزء الى جزء اخر او ما اشبه معرفة الحكم في جزء اخر هذا في المنطق لا يسمو قياس يسمو تمثيل. فهنا نريد نسوي العبارة في الشكل هل القياس الفقهي اي التمثيل المنطقي حجة في الاصول ام ليس بحجة؟ هذا هو منار البحث. فليس الالتباس عندما نقول القياس ليس بحجة يتصورون البعض ان القياس يعني الحجة المنطقية البرهان الاصولي والقياس المنطقي لا التمثيل المنطقي اللي يبحث في الجزء الثالث من المنطقي من المنطق. هذا كلام من مصدر الاسلام العاملون بالاحكام الشرعية المستنبطون للأحكام الشرعية كانوا لمس على مدار السلام. المدرسة الأولى هي المدرسة الحق مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام وأكو مدرسة أيضا مدرسة المدينة ومدرسة ثالثة مدرسة الكفر. مدرسة أمير المؤمنين المنابع الأصول الأدلة الأساسية في استنباط الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب والسنة، الإجماع والعقل. وفي الواقع هي ثلاثة: الكتاب والسنة والعقل، لأننا نقول بحجية الإجماع من باب السنة دون شيء ذلك، وتقدم الكلام في بحث الإجماع عن ذلك. هذه منابع الأدلة عند الشيء، وهنالك أدلة فرعية أخرى، مصادر للاستنباط أخرى، ولكنها على حاشية هذه الأدلة الثلاثة، مثل حجية قول اللغوي، مثل حجية الظواهر، مثل حجية بناء العقلاء، مثل حجية السيرة، مثل حجية سيرة المتشرع، وما أشبه ذلك من الحدث اللي بحثناه وقدم الكلام مفصلا فيها: السيرة، الشهرة، البناء، بناء العقلاء، قول اللغوي وما شابه ذلك. هذه أولا وبالذات ليست بحجة إلا إذا رجعت إلى أحد المصادر الثلاثة، إما تحظى بتأييد من الكتاب، أو تحظى بتأييد من السنة، أو تحظى بتأييد من العقل. ما عندك طريقة لذلك نحن نقول بحجية الظواهر من باب بناء العقلاء المنظى من قبل الشارع، نقول بحجية قول اللغوي من باب بناء العقلاء المنظى من قبل الشارع، نقول بحجية الشهرة من باب بناء العقلاء المنظى من قبل الشارع. كل شيء يعود إلى الله ويعود إلى رسوله وإلى أوليائه الأطيار الأفضل. كل ما خرج عن هذا الطريق لا نعتبره حجة. لدى استنباط الأحكام أشد. ليش؟ لأن البشر عاجز عن درك الحقائق الغيبية. البشر محجوزة عنه الأشياء الغيبية، فقط الله تبارك وتعالى أولا وبالذات، ورسوله الأعظم وأولياء الطاهرين الطاهرون عليهم الصلاة والسلام هم الذين يعلمون الغيب بالعرب، الله بالذات والرسول والأئمة بالعرب. فإحنا اشتغلنا لماذا الصلاة أصبحت واجبة لنا بينما الربا أصبح محرم؟ ليش؟ من يتصرف؟ حين المؤمنون الصلاة لأنها مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الربا لأنه يستلزم وجود الطبقية في المجتمع أو ما أشبه ذلك، حكم ذلك، فلسفات، العلل الواقعية للأحكام. من يتصرف؟ ليش صلاة الصبح ركع فيها؟ صلاة الصبح أربعة. ليش الخمر صار محرم بينما مثلا سواء الوفاة، السيجارة؟ ليش الغناء محرم بينما مثلا سماع أصوات البلابل اللي أيضا يدخل لعله في ضمن الأصوات الجميلة المقربة المشنفة بالأسماء؟ أو صوت العذب بلا أن يلازمه الموسيقى وما أشبهها؟ ليش منه؟ فنحن كبشر عاجزون عن درك الحقائق الواقعية للأشياء، الملاكات الواقعية للأحكام الشرعية. لذلك لمعرفة الملاك لا بد من أن نأخذها من صاحب الشريعة، مو المكان. هو المولى، هو الرب، هو الآمر، يعرف لماذا أمر ولماذا نهى. أما نحن عندما سلمنا الكبرى في بحث الكلام في علم أصول الدين أن الله موجود وله أوامر وله نواهي له تكاليف، هاي الكبرى الكلية نجيبها من أصول الفقه، نقول لله تكاليف. إذا شنو هاي التكاليف؟ لازم نبحث عنها. ليش صارت هاي التكاليف؟ الله أمرك بشيء يجب عليك الطاعة. لذلك لدى معرفة التكاليف ما نقدر نعرف ملاكات الحكم، نقدر نعرف الحكم بس لماذا قامت الصلاة واجبة الصوم واجب أما غيره ليس بواجب؟ لماذا صارت صلاة الصبح ركعتين مو صارت خمس ركع؟ ليش مثلا في الصيام مثلا الأشياء البخارية خفيفة بناء على بعض الأخوان مو مفطرة أما الغبار الغريب يحصل؟ ليش نحن لا نقل إلا بواسطة الشيء. لذلك حتى الشهرة حتى بناء العقلاء حتى حسية القول اللغوي أو ما أشبه لا بد وأن نرجعها إلى الشارع حتى نقدر نعتمد عليها شارع. هذه مدرسة الشيعة. مقابل مدرسة الشيعة أكو مدرسة المدينة. مدرسة المدينة على رأس ابن حنبل وجماعة مثل داود بن مدرسة هذول مدرسة الظاهرية. شنو هذول؟ هذول يتعمدون بالروايات وبالأدلة النقدية. ما قالت الرواية يأخذها كظاهر النص ويروح يعمل بعد كونها منافية للعقل، كونها منافية للإسماع، كونها منافية للضرورة من الدين أو ما أشبه لا يرتبون عليه فعل. وإنما الظواهر مقطوع عن ظواهر الآيات والروايات عندهم. المدرسة الثالثة مدرسة الكوفة، مدرسة أبو حنيفة وجماعة المذاهب الأربعة الأخرى الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بمدرسة الرأي أي انقياد يعملون بالرأي. هسه ابن حنبل خلص روحه من القياس، ليش؟ يقول احنا مطلق الظواهر نعم. الجماعة لا، مرتبين الأثر على الأقيدة والقياس، كل ما أوصلهم القياس إليه يعتبر كذلك، بل في كثير من الأحلام حتى الآيات القرآنية يتلعبون بها بسبب القياس، حتى السنة الصحيحة يتلعبون بها بسبب القياس. والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له مناظرات كثيرة مع أبي حنيفة في هذا الموضوع. المبتدئ بهذه المدرسة، مدرسة الكوفة، أبو بكر في صفة مالك ابن نويرة. مالك نويرة رئيس عشيرة في أطراف المدينة بعيد عن المدينة. بعد وفاة رسول الله صلى الله وسلامه عليه جاء إلى المدينة ليبايع الخليفة من بعده، وهو ممن كان قد حصل عنده التواتر أن الخليفة الحق بعد رسول الله أمير المؤمنين خليفة. فشاف لما دخل المدينة مع جماعة عشرة شرويا من جماعة في بالي، شاف أبو بكر على المنبر قاعد يخطب كأنه كان جايب أيضا حقوق شرعية أعمال زكوات فلا أريد أطيق. من شخص أبو بكر على المنبر قال له يا أبو بكر ماكو فرد واحد آخر غيرك اللي يفتتح هذا المقام هذا المنصب، أكو فرد واحد غيرك اللي هو يليق بهذا المقام. شاف هاي القضية قال هاي الحكاية وخرج من المدينة بالجماعة ورفض أن يسلم الحقوق إليه. الجماعة ويا عمر ما أشبه أعملوا فرد جدوى، فرد جدوى قالوا إنهم هذه أول الغيب في هاي القضية، فهذه مش لازم نقف أمامها. جلبوا إلى جيش عدالة 100 أو 150 نفر بزعامة خالد بن الوليد، راح الى منطقته بعنوان انهم يجبون الزكاة للمالك ابن نويرة. بعنوان انهم يجبون الزكاة مالك ابن نويرة غيرهم طبعا وعقد لهم وليمة وبيت كل اصحاب خالد في الليل، بس شنو لا احنا هاي الحقوق الشرعيه لا نسلمها الا لصاحبها الحقيقي. فهم بدروا له مؤامره على قول العرب مؤامره بدرت بليل هو نايم داهموا هو داهموا اصحابه كلهم قتلوهم بما فيهم مالك. وخالد في تلك الليله دخل بزوجته وزنى بها ثم جاءوا رؤوس القتلى قتل منها فبقوها في حدود كوليمة للعرض على تعبيرها وقتل منهم اشعلوها تحت الحدود في قصة اللي العامة هاي يسموها حروب الردة وما هي بردة وانما رد على ابي بكر لا اكثر ولا اقل يعني هواي عشان يرتاح الردة لصالح رغب الصدود الثلاثة ثم بالعنف وبالسيف المنقضى واحدة هذه هم واحدة وهذه باعتبار كانت المبادرة الأولى طمعوها بعنف حتى يرهبوا الأطراف الوسطى المنقضى. عندما رجعوا إلى المدينة وياهم الأسرى بنات مالك بن نويرة وجماعة منهم أسرى جايبيهم جابوهم دخلوهم على أبي بكر. عمر خاجة في المقام وقال هذا خالد بن الوليد بما انه زنى بزوجة مالك بن نويرة وما اشبه يستحق الحد. ابو بكر عرض في المقام قال اجتهد فاخطأ وبالنتيجة خلط الخالد من هذا الحد والظاهر انه كانت اتفاقية اللي دفع عنه خالد مثلا. فشنو قال ابو بكر؟ قال اجتهد فاخطأ منك صار مسألة الاجتهادات في مقابل النصوص لأن أولا خالد مسلم لا يجوز قتله ومرتكب ثانيا زوجته كانت في ذمة زوج لا يجوز الدخول عليه مع ذلك اجتهد خالد فأخطأ عند أبي بكر. منك مسألة هذه المدرسة مدرسة الرأي والقياس في مقابل النصوص الصريحة الصحيحة المبتدا مالها ابو بكر. بعدين الامويين اجوا يقولون غزوها اكثر بالقضيه في مقابل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. العباسيين بعد اكثر فتحوا لها مجال وطورت هذه المدرسه. والمناظرات الكثيره بين الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وابي حنيفه في باب في كتاب الوسائل باب صفات القاضي هناك واحد روايه يوجد من هذه الاشياء والمناظرات. واحدة من المناظرات الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل أبا حنيفة يقول يا أبا حنيفة أيهما أهم عند الله القتل أم الزنا؟ أبو حنيفة عملا بالقياس شنو قال؟ القتل لأن القتل فيه قطاع الزنا فيه حد للشروط عملا بالقياس والرأي. الإمام قال له فما بال القتل يقام بشاهدين أما الزنا بأربع أيهما أهم عند الله الصيام أم الصلاة؟ قال الصلاة. قال فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بعدين قال له ليس الرواية لرحمة الله إذن القياس ترد عملية قديمة منذ الصدر الأول كانوا يعملون به الخلفاء وإلى يومنا هذا أيضا العامة يعملون بالرأي والقياس بالرغم من كثير بل تواتر النصوص على حرمة العمل. هذا كلام. كلام الآخر القياس له أربعة. المقيس والمقيس عليه. عندما ناخذ حكم الخمر اللي هو الحرمة نثبت للفقاع نقول هو خير الحرمة. هنا أربع أشياء. عندنا المقيس هو اللي هو الفقاع. وعندنا المقيس عليه اللي هو الخمر. وعندنا الجامع العلة الجامعة اللي هو الفقاع. وعندنا الحكم اللي هو الفقاع. هذه أركان الخمر. طبعا القياس علماء الاصول معرفين تعاريف عديده و 15 تعريف اكو له في كتاب مفاتيح الأصول للسيد محمد المجاهد الطباطبائي قدس سره، من الكتب الأصولية المتقدمة على الشيخ الأنصاري. ما يقال 15 تعريف. المخلف ينتخب أحد التعاريف يقول هذا هو أسلم. وبعد واضح هنا علماءنا يبحثون القياس حتى يثبتون بطلان للمجتهدين بالفقه، لا يفرطون في هذا الوقت. بعدين راح نجي نبحث ان القياس هل هو حجة ام ليس بحجة. عندنا ليس بحجة. ليش؟ لماذا ذكرنا سابقا ان الملاكات في الاحكام الشرعية بالنسبة لنا مجهولة، لا يمكن ان نعرفها الا من خلال الشرع. العامة يقول ده نقدر نحط الملاكات الاحكام الشرعية بواسطة الرأي والعقل، لذلك يقيسون. المقنف يناقش نظريته يقول القياس كل ما يفيد الاحتمال، والاحتمال لا يفيدنا في مقامات النظر. كلام شوية طويل وعريض، خلينا نطبق الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثامن القياس، صفحة 161 هاي طبعا تمهيد. إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الإمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء، بين فقهاء الإسلام وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام. أبطل العمل بالقياس. بعد لوحنا أصناف القياس، يهوى المقصود إهنالا تنفيذ المصرية. ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر، مدرسة المدينة، المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر. وكذلك الحنابلة لم يقيمون للقياس فقط هذا المذهب من العام. وأول من تلسع فيه في القرن الثاني مدرسة الكوفة أبو حنيفة رأس القياسيين، حتى شاعرنا يقول وليس في مذهبنا القياس، قاس أبو حنيفة فالناس، هذا هو اللي روج في هذه النظرية ودعمها، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية عن أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة كان تلميذ الإمام الصادق، وفي ذاك الزمان روج هذه النظرية. ولقد بالغ به جماعة تقدموه حتى على الإجماع، الإجماع الذي هو كاشف عن قول المعصوم أو عند العام يعتبر دليلا لرأسه، قدموا القياس على الإجماع. وفي مورد إذا كان أصل قياسه أصل إجماع يعني عنده قياس يورجو الإجماع أو العام. بل غلا من الغلو، بل غلا آخرون فرد الأحاديث بالقياس، أحاديث متواترة عندنا نحن على حرمة العمل بالقياس كل خلفه. وربما صار بعضهم يؤول الآيات حتى مثلا حتى القرآن الكريم تلاعبوا به من أجل العمل والاستفادة. ومن المعلوم أن آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجيدون العمل بالقياس، وقد شاع عنهم أن دين الله لا يصاب به، وأن السنة إذا قيست محقت به، بل شنوا حربا شعواء لا هوارك فيها على أهل الرأي وقياسه ما وجدوا من كلام مقطع. ومناظرات الامام الصادق عليه السلام معهم معروفه، لا سيما مع ابي حنيفه، وقد رواها حتى اهل السنه اذ قال له الامام فيما رواه ابن حزم مع اتق الله ولا تقس خاطب صباحا، فانا نقف غدا بين يدي الله تعالى فنقول قال الله وقال رسوله. نحن الشيعه نقول هذا، ونقول ايضا وقال الصالح وقال الباقر، وتقول انت واصحابك سمعنا ورأينا، لا سمعنا كلام الله ولا سمعنا كلام رسوله، بل نحن ما سمعناه ونحن ما رأيناه. والذي يبدو ان المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يأجلهم ان يستحوا من ذنب علومهم اعولهم العلم باحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتجأوا إلى أن يصنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص القرآني أو السنة. أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة الناس كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعل خالد عليك عمر وما عشنا إنه اجتهد فأخطأ وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به ويقام عليه. وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين حتى بدأ البحث فيه لتفسيره وتوسعت الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. من هنا نفهم أن المذاهب الفقهية أكثرها صاحبة منشأ السياسي بدوافع سياسية مو بدوافع علمية ومذهبية واقعية. السياسة العباسية كانت تقتضي في مقابل مدرسة أهل البيت أن تفكر المذاهب في شغل العلم القاهرين عليهم الصلاة والسلام بهذه المسائل التي تحرك الدين وتبقى الدين من أساسه. حتى الخلفاء يشغلون العلم بهذه الاتجاهات وهم ينشغلون بلهوهم ولعبهم. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس ولذلك دائما المذاهب المنحرفة الحكومات تسند لها. قضية خلق القرآن المأمون كان يعدم به الوادم يذبح عليها الناس والعلماء من أجل أنك تقول لا تقول جسد المسلم أو لذلك أيضا يدعمون نظرية أبو حنيفة يخلون نفس الأئمة أولياء الله وأولياء البشر يعتبرون يعيشون في ظروف تقية يعيشون في ظروف خوف حكم شرعي ما يقدر يبين خوفا عليها وعلى شيعته. المهم فهل يعمل القضايا قضايا دوافعها سياسية وأغراضها سياسية؟ لا. مثل ما إلى عرب يوم سوف السلاطين والحكام يدعمون هذه المذاهب مو حبا بالدين ولا حبا بالمذهب العام وإنما في مقابل البشر. وبعد ظهور مقابله انبرى جماعة من العلماء العامة لتحديث معالم السياسة وتوسيع أوقاته ووضع الحدود والاستدراكات له حتى صار فنا قائما بنفسه ويعتبر فعلا من المنابع الأصلية عندهم في الاستنباط. ونحن لهم منامل البحث عن موضع الخلاف فيه وفجية هذا القياس خلاف. واحد تعريف القياس إن خير التعريفات للقياس في رأينا مقابل أي السيد محمد المجاهد الذي ذكر 15 تعريف أن يقال هو إثبات حكم مثل حرمة الفقاع في محل الفقاع بعلة الإفتاء لثبوته في محل آخر اللي هو الخمس وتلك الأدلة اللي هو الإفتاء. والمحل الأول هو النقيض يسمى فرع والمحل الثاني وهو النقيض عليه يسمى أصلا والعلة المشتركة تسمى جامعة. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل أي القايد على فئه اللي يسوي القياس لغرض استنتاج لحكم شرعي لمحله لم يرد فيه نص في حكمه الشرعي. إذ كيد خارج العملية عنده الاعتقاد يقينا أو الاعتقاد دائما بحكم الشرعي من القياس ثم يحصل العلم أو يحصل الفهم. وراح نجي بعدين نقول أن القياس لا يوجد العلم ولا يوجد الفهم حتى لو أصاب الفهم بعد الظن يدخل تحت أمره من نظر غير المستقيم شيئا. والعملية القياسية هي نفس عمل الفرق الفقاع على الأصل الخمس الحكم الثابت للأصل الشرعي فيعطي القائد حكما للفرع مثل حكم الأصل. فإن كان الوجود أعطى للفرع الوجود وإن كان الحرم أعطى للفرع الحرم واحد. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهم. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يجب أن نلتقي الاعتقاد بأن للفرق مثل ما للأقل من الحكم عند الشاعر عند الشاعر بهذه الأقل ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت تعبد دليلا عنده على حكم الله في الفرق. وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرق من قبل القائل مأخولا من الأقل. ونتيجة الدليل شنو؟ هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرق بمثل حكم الأصل. ففي القياس اكو قضيتين، فرق قضية أن الفقيه يعطي الحكم من الأصل بالفرع، القضية الثانية ينسبه إلى الله بتحريم الأصل. كان التحريم في استنباط الحكم يعني الفتية من دون علم. وكان التحريم نسبته إلى الله اللي هذا التشريع تحريم الأصل التشريع المحرم. فتكون هذه العملية من القايد دليلا على حكم الشارع لأنها توجد باعتقاد القايد اليقيني أو الظني بأن الشأن له هذا الحكم ظهر بأن الشارع له هذا الحق، مو بأن الشارع له هذا الحق. نعم الشارع مكتوب أكون، فهنا عندنا غلط معنا، بأن الشارع له هذا الحق. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، بينما إنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. وجد انه اتضح بذلك البيان ان الاثبات في الحقيقه وهو عمليه الحمل من الاصل الى الفرع، عمل القائل وحكم القائل لا حكم الشارع وهو الدليل، واما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع، وانما حصل للقائل هذا الاستدلال بحصول اعتقاد له بحكم الشارع من تلك العمليه القياسيه في الاشراف. ومن هنا يظهر ان هذا التعريف افضل التعريفات وابعد التعريفات عن المناقشه. وأما تعريف قائل فإن الكتاب تعريفه بعض التعريف، وأما تعريف القياس المساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمولد القياس، ومولد القياس هو العلة المحتملة وليس المساواة قياس. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس محتملة. أركان القياس بما تقدم من البيان يتضح أن القياس أربعة أركان، الاصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا مطلقا. اثنين الفرع وهو المقيس المطلوب اثبات الحكم له شرعا وهو الفقهاء. ثلاثه العله وهي الجهه المشتركه بين الاصل والفرع التي تسمى ثبوت الحكم وتسمى جامعه وهو الاحكام. اربعه الحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للاصل ويراد اثباته للفرع وهو الفرع. وقد وقعت ابحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمون التعرف لها إلا بما يتعلق بأصل حجية الكلام وما يرتبط بذلك وبهذا الكفاية. لا حجية القيام إن حجية كل إمارة تناقض العلم، لأننا يعني تذكرون أن حجية الحجج العلم حجة ثم الظن الذي قام الدليل على اعتباره، أما بعد غيره ماكو إلها. أن حجية كل إمارة تناقض العلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة. فالقياس كباقي الإمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما. الصورة الأولى أن يكون القياس بنفسه موجبا للعلم بحكم الشرع، ومنين هذا الخلاف السبب؟ اثنين أن يكون دليل قاطع على حجية القياس إذا لم يكن بنفسه، إذا لم يكن القياس موجبا للعلم، يعني إذا كان القياس موجبا للعلم يحتاج بعد دليل على اعتباره. وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين، انه هل يفيد العلم ام يفيد الظن ولكن قام به على اعتباره ام لا. فنقول واحد، هل القياس يفيد العلم؟ ان القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، راجع المنطق للمؤلف الجزء الثاني صفحه 147. وقلنا هنا في المنطق ان التمثيل من الادله التي لا تفيد الا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمرين بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه مثل الأمر والحقاء. نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت وجوه الشبه يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين، وعلم القياس من هذا الباب، القياس من هذا الباب، ولذلك الفقهاء لا يرتبون خلاله. دون القياس مو من المسائل التي يمكن استنباط الأحكام الشرعية منها، مثل إذا فرد واحد توفي وترك ولدا والولد كان غائب، إذا الاثنين ابتعدوا البنو ولدوا، نجي فرد واحد عالم بالقياس نقول هذا ابنه دون هذا بلا بينة بلا شهود اعتمادا على علم القياس، صحيح هذا شرعا؟ لا، القياس مو معتبر لأنها تفيد الاحتمال أو تفيد الظن، لكن هذا مو معتبر، غير أنه إذا علمناه بطريقة من الطرق أما جهة المشابهة إلا تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع مثل القياس ونصوص العلة، ثم علمنا أيضا بأن هذه العلة التامة الموجودة بخصوصياتها في الفرع أيضا، فإنه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الفرع. ليش باستحالة تخلص المعلول عن علته التامة بل يكون من القياس المنطق البرهاني الذي يفيد اليقين، ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا على العلم بأن الجامع علة تامة للحق، منين نقدر نحصل كون العلة تامة؟ وقد سبق صفحة 114 من هذا الجزء أن بلاقات الأحكام لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقل فيها لأنها من الحقائق الغيبية، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهذا. والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع، لأن الملاك أمر توقيفي توقيفي يعني توقيف على ما جاء فيه إلا ما أمر به الله، من يقدر أن نوسع أو نضيق من الدار. أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحوه، لكن لا بما هو علة وملاك بل بما هو حس. الإذكار فإن كونه علم التحلية الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التحلية في الأدلة السمعية. أما وجود الإذكار في الخمر وغيره من المسكرات مثل الفقاع فأمر يعرف بالوجدان، يعني حقيقة الإذكار نتركها بالوجدان لأنه تشرب الخمر في نفس الإذكار. أما كون حرمة الخمر هي الإذكار هذا لازم من الشارع نعم، ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كون الإذكار هو الملاك التحلية فإنه ليس هذا من الإذكار بل من الشرعيات. وعلى كل حال فإن السر في أن الأحكام وملاكات الأحكام لا مسرح للعقول في معرفتها واضح. ليش؟ لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع، فاللغات والعلامات علامات المرور مثلا والإشارات السيئة يقدر الإنسان يتدخل فيها ساعة وظيفة راجع لأهل اللغة أو علامات المرور التي لا تعرف إلا من خلال وضعها، ولا تدرك بالنظر العقلي إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية في الجزء الثاني إلى شر من قبيل مستقلات العقل. وفي دليل العقل من هذا الكذب والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم أي ربط معقول. نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه فإنه يصح الاكتفاء به في تعليق الحكم إلى المقيس، لكن بشرطين مثل ما على ذلك الشارع لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تأكل الرمان لأنه خمر، بشرطين. الأول أن نعلم بأن العلة المنصوصة تامة الإسكار يدور معها الحكم الحرمة أينما دارت، والثاني أن نعلم بوجود الأولين في المقيس يعني في الفرق اللي هو الفقهاء. والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم. ليش؟ لأنه لا يتكفل ثبوت المناسبة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس الخمر والفقهاء، ويستثنى منه منصوص العلة بشرطين اللذين تقدم وجود العلة كونها تامة ووجوبة الفرق. وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس كما سيأتي بيانه، وكذلك قياس الأولوية مفهوم موافق. ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر فنقول أن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة بل أكثر، ومع الاحتمالات ومع هذه الاحتمالات لا تحصل ملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، لأن إذا جاء الاحتمال شو يصير؟ بطل الاستدلال، ولا ينتبط هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع والاحتمالات ليه. يعني نقول ليش الشارع حرم الخمس؟ احتمالات شنو؟ واحد احتمال أن يكون الحكم في الأصل حرمة الخمس معلنا عند الله تعالى في الأخرى غير ما ظنه القارئ اللي هو الإسلام، يجب الخمر حرام لأنه مأخوذ من الخمر مدري ما، بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معلنا عند الله بشيء أصلا. ليش؟ صنف هذا إشكال ثاني يقول أصلا مقتضى القاعدة عند العقل لازم يعلنوا بشيء. ليش؟ لأن مبناهم مبنى العامة شنو هو؟ كون الأحكام الشرعية ليس لها ملاكم متابعة للمصالح والمفاسد في الملاك. ذكروا سابقا إن الفرق بين الشيعة وبين العامة شنو؟ أن الشيعة يقول للأحكام الشرعية أكو ملاكات واقعية في الشارع يكشف عنها، العامة يقول لا الأحكام الشرعية خاضعة لرأي الشارع ما لها علاقة بالملاك الواقع إلا مصلحة وإلا مشكلة، المصالح والمفاسد في المتعلقات ما وجدت الأحكام الشرعية على رأي الشارع، فإذا ما في ملاك قياس ما في، لأن القياس يحل وين؟ على استنباط الملاك، فإذا كان الملاك ماتوا قائلوا باستباع الموضوع. بل يحتمل على مذهب هؤلاء العامة أن لا يكون الحكم معلنا عند الله بشيء أصلا. ليش؟ لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معلنة بالمصالح والمفاسد المتعلقة، وهذا من مفارقات آرائهم من المتناقضات، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام المصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعيين الحكم الشرعي بما في تعليق لأي شيء يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم ربا بالتعليق؟ يعني تناقض واضح في المنطق. الاثنين احتواله ان هناك وصفا اخر عن الخمر ينضم الى ما ظنه القائد انه بان يكون المجموع منهما هو العلل الخمر، يعني يكون علل تحريم الخمر هم الاسكار مثلا او كونه وهم كونه ماخوذ من الاسكار مثلا. لو فرض ان القائد اصار في اصل التحريم يجوز التحريم، نعم احتمال ان يكون القائد قد اضاف شيئا اجنبيا الى العلل الحقيقي لم يكن له دخل في الحصول المعني فلن يهتم بالحصول. اربعا احتمال ان يكون ما ظنه القائد الا ان كان مصيبا في ظنه ليس هو الوقت المجرد بل بما هو موضوع وضع، يعني الاسكار الناشئ من الخمر محرم مو كل اسكار بما هو اسكار اعني الاصل وخصوصيه بسيط. مثال ذلك لو علم بان الجهل بالثمن الا موجب شرعا في اسكار البيت، اذا رحت تشتري من المكتبه كتاب واخذت الكتاب من دون ان تعرف الثمن معه البيع ما نتفاهم، لأن شرط صاحب البيع شنو معلومية الوضعية وأراد أن يقيد على البيع عقل مزاح قال هذا يجب الواحد يجب الواحد أخذ مرقص من دون أن يعاني الواحد يقيد يقول ألا فساد البيع إذا ما علم الثمن شنو هو مجهولية الثمن. يجب على النكاح يقول النكاح نوع المهر نوع من الثمن تمام، فإذا صار مجهول يباع في النكاح الفاسد ما عرفه لي بس القياس ركز عليه وطبعا شديد حرامي يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر في النكاح مجهول فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوار الموجب لخلاف البيع هو الجهل بخصوص العوار في البيع مو كل عوار. ولذلك الفقهاء شو يقولون في شي موارد إذا المهر ما عين شو ينصرف إلى مهر المثل ينصرف إلى ما يروح لا يقولون النكاح باطل لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض يترك لكم الى كل معاوضة حتى النكاح حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار انه يتضمن معنى المعاوضة عن الجهل. خمس احتمال ان تكون العلة الحقيقية لحكم المعصية عليه هو الخمر غير موجودة او غير متوفرة في خصوصياتها في المقيم وكل هذه الاحتمالات لابد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة ولا يدفعها الا الادلة السمعية الواردة عن الشارعين وقيل ان شاء الله في المستقبل يمكن ان يكون وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.